صلاة هذه الرواتب هذه 12 ركعة، وهي سنة مؤكدة مع الصلاة الخمس من الأربع، من العصر ليس لها راتبة، ولكنها الظهر والمغرب والعشاء والفجر لها رواتب مقدارها 12 ركعة، وربما صلى 10 عليه الصلاة والسلام. لكن الكمال أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على 12 ركعة، يصلي 4 قبل الظهر تسعتين، وصلي 2 بعد الظهر، وصلي 2 بعد صلاة المغرب، وصلي 2 بعد صلاة العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هذا هو الأفضل، والأفضل أنتم في البيت لا في المسجد، لأن النبي عليه السلام حتى على صلاة البيت وقال أفضل صلاة المغرب البيت إلا مكتوبة، وقال جعلوا صلاة البيوت ولا تتخذوها قبورا. فالسنة يصلي هذه الرواتب وهذه النوافل في البيت، هذا هو الأفضل، ولو صلاها في المسجد فلا حرج، لكن في البيت أفضل. وسمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بين الله له وبين الجنة. وهذا فضل عظيم ينبغي المؤمن والمؤمنة ألا يفرط في هذا الخير العظيم. نعم. أيضا يقول المستمع عبد العزيز صبري القروي من تعزب اليمن: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟ إذ أن الثياب وهي أيضا يقول وأيضا الثياب سميكة. فمس الفرد دون الثياب لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام وليس دونهما حائل، فإذا مس فرجه أو مس المرأة فرجها من دون حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده من دون حائل، أو المرأة كذلك مس فرجها بيدها من دون حائل، فهذا هو الذي ينقض الوضوء. أما إذا كان مس من وراء الحائل كالسراويل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا ينقض الوضوء، والحمد لله. نعم. أيضا يقول: إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابه وأراد أن يحلق ذقنه أو يقص أظافره قبل أن يغتسل، هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم؟ إذا احتلم المؤمن، إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني. أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة ولكن ما رأى مني فليس عليه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن ذلك قال: إذا رأت الماء. سألت أم سليم عن ذلك وقال: يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، هل أمر في غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا رأت الماء يعني المني. فدل ذلك على أن من لم يرى الماء سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يحلق أن يقلي ماء الغارة ويقص شاربة ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعد لا يضر، يقلي ماء الغارة حلق عانته وهي شعرة قص شاربه نتف ابطه لا يضر ولا قبل الغسل. اما حق اللحيه فلا يجوز مطلقا، لا قبل الغسل ولا بعد. حق اللحيه حرام منكر، الواجب احاؤها واكرامها وتوفيرها، وليس المسلم يحلق لحيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول عليه الصلاه والسلام: جزوا الشوارب وارفوا اللحى، خالفوا المجوس. والخلاصه ان اللحيه يجب توفيرها واعفاؤها وارخاؤها، ولا يجوز ابدا حلقها ولا تقصيرها. وما يفعله الناس اليوم منكر، لا ينبغي تأسيبهم في ذلك ولا الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله. نسأل الله للجميع العافية والهداية. نعم. يقول ايضا: انني عندما اصلي تتبادر الى ذهني افكار شتى عند الركوع او السجود او القيام، واحاول التخلص من التفكير بهذه الاشياء للعلم انها قد تكون تافهه وسرعان ما تعود، خاصه اذا حصلت من امر من الامور وقمت للصلاه فاني وبدون قصد مني افكر في هذا الامر او تلك المشكله اثناء الصلاه، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي اثم؟ وما الوسيله للتخلص من هذه المشكله؟ وهل صلاتي مقبوله؟ ينبغي المؤمن إذا قال في الصلاة أن يستحضر أنه بين يدي الله وأنه يعبده كأنه يراه حتى تزول عنه الوساوس والأفكار الرديئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي لك أيها المؤمن وهكذا المؤمنة، ينبغي للجميع استحضار عظمة الله عند الدخول في الصلاة، ويستحضر أنه قائم بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عقابه ويتلو كتابه العظيم. فينبغي له في هذه الحال أن يجمع قلبه على الله ويحضر بقلبه بين يدي الله حتى ترتعد عنه الوساوس وحتى تزول عنه الأفكار الرديئة. فإن الشيطان عند ذكر الله يخلص، وإذا الغفلة